ثاني شيخ محمد، عندنا شباب دافعين صندوق. نعم. أقول حنا شباب دافعين مبلغ معين. صندوق؟ صندوق شباب. أي. طلب المساعدة، يعني أي واحد يحتاج المبلغ هذا. أي. أخذه يرجعه. معي شيخ محمد؟ لا ما فهمت السؤال. أقول عندنا صندوق للشباب. أي. شهريا مبلغ 100 ريال ندفعه. نعم. أي شخص يحتاج المبلغ، جزء من المبلغ هذا يأخذه على أن يرجع المبلغ هذا. نعم. لأن المبلغ هذا دار عليه الحول. أي نعم. هل فيها زكاة؟ أي نعم فيه زكاة. على هذا؟ في زكاة لأنه ما دار على ملككم. نعم. نعم.